بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرت في المرة الماضية جملة من الأمثلة والتطبيقات على الأمور التي مضت، لا سيما فيما يتعلق بحمل النص القرآني على المعاني التي يحتملها. وبقي على كل حال مثال واحد أو تطبيق واحد أذكره قبل أن أبدأ في درس اليوم. هذا المثال يتعلق بمسألة ذكرناها من قبل، وهي فيما إذا قال الراوي أحيانا نزلت هذه الآية في كذا، وهو لا يقصد بها سبب النزول، وإنما يقصد أنها محمولة أو أن من المعاني الداخلة تحتها كذا وكذا وكذا. أضرب لكم مثالا واضحا كالشمس على هذه القضية، في أن الراوي أحيانا يقول ذلك وهو قطعا لا يقصد به سبب النزول بحال من الأحوال. وهذا المثال ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النور، يقول عند قوله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ساق رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم، يعني الدكاكين، أهل السوق أغلقوا الحوانيت ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لاحظ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هنا قال حينما رأى هؤلاء، وذلك بعد مدة طويلة من نزول هذه الآية، فقال: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فهذا المثال قطعا 100% لا يقصد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذا الذي حدث في السوق من إغلاق الحوانيت لما سمعوا الأذان، لا يقصد أنه هو سبب نزول الآية قطعا. وهذا يؤكد ما ذكرت من أن الراوي تارة يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، ويقصد مما يدخل في معناها ومما تصدق عليه هذه الآية ويصح أن تفسر به. وهناك أمثلة بين كما ذكرت في المرة الماضية، والله تعالى أعلم. نكمل القراءة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل العلم وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. الصنف الثاني المراد به ما ذكر فيه بعض أنواع المسمى على سبيل التمثيل. يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن مثل هذه الأمور أو هذه المعاني التي يحتملها اللفظ، سواء كان ذلك لأنه من قبيل المشترك فهو يحمل أكثر من معنى، ويمكن تفسير الآية بهذه المعاني جميعا كما سبق، والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، يمكن أن نفسر الآية بهذا وهذا معا. نعم، وكذلك ما يذكر لأن اللفظ يحتمله من جهة الحقيقة والمجاز، والراجح أنه يجوز عند القائلين بالمجاز، يجوز أن يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد من متكلم واحد، وليس هذا في جميع الحالات، وإنما هو في بعض المواضع. وهكذا على كل حال، فمسألة المشترك وأنه يحمل على معنييه أو معانيه المتعددة، هذا هو القول الراجح من أقوال الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة رحم الله الجميع. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وكثير من أهل الكلام. والمراد بأهل الكلام هم علماء الكلام، وقيل لهم ذلك لكثرة اشتغالهم بالجدل والردود والمناقشات في المسائل الأصولية العقدية، غلب عليهم هذا الإطلاق. وذلك في من ينتسب إلى الأشعرية أو ينتسب إلى الاعتزال، ويطلق أيضا على طوائف من علماء الرافضة ومن علماء الطوائف الأخرى الذين يشتغلون بالكلام والعلوم الجدلية، هؤلاء يقال لهم علماء الكلام، يقال لهم علماء الكلام. على كل حال يقول: وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، يعني خلاف التنوع الذي هو من قبيل أن تذكر بعض أنواع المسمى على سبيل التمثيل، نعم، فتذكر بعض أنواع المشترك، يفسر ببعض أنواع المشترك، مع أن الباقي يكون داخلا في هذا المعنى وهذا الإطلاق، والله تعالى أعلم. وليس ذلك في كل الأحوال، إذ إن المشترك أحيانا لا يمكن أن يحمل المعنى فيه إلا على واحد من معانيه، وهكذا فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز عند القائل به أحيانا لا يمكن أن يراد إلا أحد المعنيين، إما الحقيقي وإما المجازي، وهكذا يقال في الأشياء الأخرى التي تحتمل. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه القضية في الكلام على اختلاف التنوع بأمثلتها إن شاء الله، وكتبت تعليقا في هذا على هذه القضية في اختلاف التنوع لعله في أيديكم. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. نعم، هذا أيضا سبق في شرح القضايا السابقة، أن يعبر كل واحد بلفظ مقارب لعبارة الآخر. وذكرت لكم من قبل بأنه جرت عادة الناس العلماء وغير العلماء أنهم يعبرون عن المعنى المطلوب بالعبارة التي يظنون أنها تقرب لهم المعنى، وأما أن يتفقوا على الحروف والألفاظ والجمل 100% فهذا يحتاج، هذا لا يتأتى أصلا، نعم، يحتاج أن يجتمع أهل المشارق والمغارب من أجل أن يعبروا بعبارة واحدة لا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا. هذا الآن في عالم الاتصالات وثورة الاتصالات لم يتأتى للناس، فكيف في الأزمان السابقة بين هذا وهذا آلاف الكيلومترات ولو كان عنده في البلد الواحد؟ وأنتم تشاهدون هذا في حياتكم اليومية، قد تسأل عن قضية من القضايا ما معنى كذا فتعبر عنه بعبارة، إذا قيل لك ما معنى الساعة فتقول هي هذه، والآخر يقول هي الآلة التي يضبط بها الوقت، وثالث يقول هي ميزان الزمن. هذا الكلام كله صحيح وكله يعبر عن مسمى واحد، لكن كل واحد منكم عبر بعبارة غير عبارة الآخر، واحد فسر بالمثال وآخر حاول أن يقرب يصور المطلوب ولكن عبر بعبارة غير عبارة الآخر، والجميع يؤدي المعنى تماما. قل هذه عباراتهم متقاربة لا مترادفة، ما معنى هذا الكلام؟ لو قال مترادفة معناها أن كل واحد يعبر بعبارة أخرى لكنها تؤدي مؤدى العبارة الأولى 100%. وذكرت لكم من قبل بأن العبارات تفترق في المعاني التكميلية التي يسمونها المعاني الخادمة، ومثلت لكم على ذلك بأمثلة، قلت مثل الصارم والمهند في أسماء السيف، فالصارم فيه معنى الصرم وهو القطع الشديد مع الإبانة، والمهند فيه مراعاة أو فيه إشارة إلى مصدر هذا السيف وهو الهند، وهكذا. فالحاصل أن هذه من حيث الدلالة على مسمى واحد هي مترادفة، هي ألفاظ متعددة دلت على مسمى واحد فهي مترادفة بهذا الاعتبار، ولكن هل لفظة مهند ولفظة صارم كل واحدة تدل 100% على نفس المعاني التي دلت عليها الأخرى بدون أي زيادة؟ لا. فإذا كانت اللفظة تدل على مؤدى اللفظة الثانية 70% 80% ونحو ذلك، فهي تتفق معها على المعنى الأصلي، وتفترق في المعاني التكميلية، فهذا لا يقال له إنه من المترادف. نعم، لا يقال إنه من المترادف، وإنما شيخ الإسلام يعبر عنه بمثل المتكافئ، فهي متكافئة من حيث إنها تدل على مسمى واحد لكنها تختلف في المعاني التكميلية. وهذه المعاني المترادفة بعض أهل العلم يقولون لا توجد في لغة العرب أصلا، لأن كل لفظة من هذه الألفاظ التي يقال عنها إنها مترادفة تفترق عن اللفظة الأخرى في بعض المعاني. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا إن وجد في اللغة فهو قليل، وأما في القرآن فهو معدوم أو نادر. وبعض العلماء يقولون الترادف موجود في اللغة وليس بموجود في القرآن. والعمدة في هذا الذين ينكرون الترادف يقولون إنه غير موجود من حيث الواقع، فإذا أتيت بأي لفظة تشترك مع اللفظة الأخرى في أصل المعنى يقول نوجد لك فروقا بين هذه الألفاظ في المعنى. ومن هنا جاء ما يسمى بالفروق اللغوية، والذين يتبنون هذا المبدأ من العلماء ويتبنون هذا المذهب هم كثر. نعم، ومنهم صاحب كتاب الفروق اللغوية وهو أبو هلال العسكري، فهذا مذهبه أنه لا يوجد ترادف في اللغة أصلا، وبالتالي جمع الألفاظ التي يقال عنها إنها من قبيل المترادف ثم فرق بينها من جهة المعاني، فقال هناك فروقات دقيقة بين كل لفظة ولفظة من جهة المعنى. والأقرب أن يقال والله أعلم وبه تجتمع الأقوال إنه يستفصل في هذا فيقال أما من حيث المعاني الأصلية فالترادف موجود ولا شك، وأما من حيث المعاني التكميلية المعاني الخادمة فهذا قد لا يوجد، وإن وجد فهو نادر. وأما الذين يجيزونه في اللغة ويمنعون منه في القرآن يقولون إنه وجد في اللغة توسعة على الناس في الكلام، فأنت ما تحضرك هذه اللفظة في لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى، وإذا فاتتك اللفظة الثانية في لفظة ثالثة تؤدي نفس المعنى. فنظرا لضعف الناس وعجزهم وافتقارهم وقلة استحضارهم صارت الألفاظ كثيرة جدا التي تدل على المعنى الواحد. وأما الله عز وجل فإنه ليس بحاجة إلى هذا، فالله تبارك وتعالى هو أفصح أو أصدق وأعلم بالكلام وبمجاري الكلام، ولا يفوته شيء ولا يغيب عن علمه تبارك وتعالى شيء، علمه أحاط بكل شيء تبارك وتعالى، فليس مفتقرا إلى بدائل بحيث إذا عجز عن هذه اللفظة نسيها أو نحو ذلك جاء بلفظة أخرى. قالوا هذا بالنسبة للبشر، وأما الرب تبارك وتعالى فهذا لا يكون في حقه جل وعلا. هذه وجهتهم على كل حال. والذين أجازوه قالوا الله لا يفوته شيء، هذا صحيح، ولكن القرآن عبر به، القرآن نزل بلغة العرب، ومما ورد في لغة العرب كما قال الله بلسان عربي مبين، ومما في لغة العرب الترادف أيضا. على كل حال لا نطيل في هذه المسألة، لكن هذه خلاصة الكلام فيها والله أعلم. أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. عرفتم لماذا كان بهذه المثابة؟ نعم، وابن القيم رحمه الله يتبنى كلام شيخ الإسلام هذا وأكثر. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة. أي نعم، يعني الآن المور، هل تفسير المور بالحركة كما فسرها به بعض المفسرين بعض السلف؟ المور هو الحركة، هل المور هو الحركة؟ هذا قرب المعنى، لكن الواقع إذا أردت أن تدقق فما تستطيع أن تعبر عن لفظة المور بلفظة واحدة فقط تؤدي نفس المعنى 100%، وإنما هنا المور الحركة أدى بعض المعنى، لكن إذا أردت أن تدقق أكثر تقول المور حركة مع اضطراب، حركة مع اضطراب. لاحظ الآن ما قلنا المور الحركة كلمة بمقابل كلمة، وإنما احتجنا أن نقيد ذلك بإيش؟ احتجنا أن نقيد ذلك بقيد، نقول حركة خاصة. نعم، هي حركة مع اضطراب، والله تعالى أعلم. نعم، أو حركة خفيفة سريعة، الزلزلة حركة باضطراب والمور حركة خفيفة سريعة. نعم. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، يعني إذا عبر عن الوحي فسر الوحي بالإنزال أو فسر الوحي بالإعلام، هذا تقريب له، لأن من شأن الوحي غالبا أن ينزل أو أن يعلم به، فتقول الوحي هو الإعلام. والواقع أن الوحي هو إعلام خاص، فهو إعلام في سرعة وخفاء بقيدين، إعلام بسرعة وبخفاء، فليس كل إعلام يقال له وحي، وإنما يقال في الإعلام الخفي السريع، الإلقاء السريع الخفي، الإعلام السريع الخفي هو الوحي. أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، إعلام سريع خفي كم يكون بالقول ويكون أيضا بالإشارة ونحو ذلك، مثل ما خرج زكريا عليه الصلاة والسلام على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم بحركة فهموها، بإشارة فهموها، لأنه نذر أن لا يتكلم. وكذلك قول الشاعر فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها، أوحى إليها الطرف حرك عينه لها حركة معينة ففهمت أنه يحبها، فأثر ذاك الوحي في وجناتها، ظهرت الحمرة في وجنتيها حياء، نعم، من هذه النظرة أو الإشارة أو الرسالة الخفية التي بعثها بطرفه. فالحاصل أن الوحي هو إشارة سريعة وخفية، سريعة وخفية، نعم. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام مثلا، نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا لا يكفي، هذا يؤدي بعض المعنى، يقرب بعض المعنى، ففيه معنى الإعلام، وفيه معنى أيضا الفصل، وفيه معنى الحكم، نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل يعني حكمنا وفصلنا وأعلمنا، نعم، وأبلغناهم، نعم، وما شابه ذلك من المعاني. فلا نستطيع أن نعبر عنها بعبارة واحدة. وقل مثل ذلك في قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، بعضهم يقول وصى، وبعضهم يقول ألزم، وبعضهم يقول حكم، وبعضهم يقول غير ذلك، نعم. والأقرب أنه أن يقال قضى بمعنى حكم ووصى، كل هذه المعاني مضمنة في قضى، فقضى مضمن معنى وصى من أجل أن يحتمل الأشياء التي بعده من المنهيات. أما إذا قلنا قضى بمعنى أمر ففي أشياء منهية، ولا تقربوا الزنا اللي بعدها ضمن الآيات المذكورة. فعلى كل حال هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم. والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. نعم، يريد شيخ الإسلام أن يقول هذا كله في خلاف التنوع، يريد شيخ الإسلام أن يفقهك في اللغة، يقول اللغة واسعة ومذاهب العرب فيها متسعة وكثيرة، والعرب يتوسعون في الكلام، ومن شأنهم كما قال الشاطبي في الموافقات أنهم يلقون الكلام على عواهنه، يلقون الكلام على عواهنه، ويعبرون بلفظة وتكون مشربة معنى لفظة أخرى، وهذا هو حقيقة التضمين. ما معنى التضمين؟ التضمين حقيقته أن إشراب معنى فعل أو لفظة من الألفاظ، نعم، أن تشربها معنى لفظة أخرى، فيكون في الأفعال ويكون أيضا في غير الأفعال، نعم، في غير الأفعال مما يقوم مقامها، وكذلك في الحروف، وهذا كثير جدا، ومذاهب العلماء فيه أيضا متباينة متعددة. منهم من يضمن الحرف معنى الحرف، وهؤلاء هم الأغلب، ومنهم من يضمن الفعل معنى الفعل، وهذا هو الأفقه والأدق والأحسن والأجمع المعاني، وهو المتوافق مع القاعدة الشهيرة، وهي أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. شيخ الإسلام رحمه الله هنا تكلم على قضية التضمين بكلام مختصر من أجل أن يبين لك هذه القضية التي قصدها، وهي أن العرب يتوسعون في الكلام ومذاهبهم فيه واسعة، فلا ينقرون في الألفاظ ويدققون فيها تدقيق الأعاجم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. أي نعم، شوف الآن، التضمين هو إيقاع لفظ، إيقاع معنى لفظ أو إيقاع لفظ في موقع لفظ آخر من جهة المعنى، فهو أن تشرب اللفظ معنى لفظة أخرى، هذه حقيقة التضمين. الآن هذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، الآن هذا المثال تأمل فيه جيدا، ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ما هو المتبادر أن يقال ماذا؟ مع سؤال نعجتك مع نعاجه، يعني ليضم نعجتك إلى نعاجه فيتكثر بذلك، هذا هو المتبادر، ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، فماذا قال؟ قال إلى نعاجه، فسؤال هنا لا تعدى بإلى، فكيف صحت هذه التعدية في هذا الموضع؟ الأكثر وهم الذين يعتمدون القول بتضمين الحرف معنى الحرف، والمقصود بالحروف حروف المعاني ليست حروف الهجاء، المقصود حروف المعاني، والمقصود بها بصفة أو بصورة أدق حروف الجر، واضح؟ حروف الجر، من وإلى وعن وعلى والباء وما إلى ذلك، فهذه الحروف أكثر أهل العلم من أهل اللغة ومن المفسرين ومن الأصوليين يقولون إنها تضمن معنى حرف آخر، فيأتون بمن ما هي الحروف الأخرى التي تحل محلها، ويأتون بإلى تنوب عن ماذا من الحروف؟ حروف الجر، وما الذي ينوب عنها؟ هذا تجدونه في كتب أصول الفقه، وتجدونه في كتب اللغة، وتجدونه أيضا في هناك كتب خاصة في الحروف، في حروف المعاني، بعض هذه الكتب ألف في حرف واحد فقط، مجلد في حرف واحد، وبعضها مطبوع، وبعضها لا في عموم الحروف، وبعضها في حرفين، وبعضها في ثلاثة. من أمثلة هذه الكتب كتاب رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، ومن هذه الكتب ومن آخرها كتاب حروف المعاني، رسالة جيدة جمع فيها معاني هذه الحروف في أبواب ثلاثة، عند المفسرين وعند أهل اللغة وعند النحاة، فيأتي بهذه الحروف ويأتي بمعانيها عند كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث، فتجد الحرف الواحد في هذه المواضع الثلاثة للهلالي، فهذا كتاب من أجودها ومن أجمعها فيما وقفت عليه، والحروف فيها والكتب في هذا كثيرة. على كل حال، الآن الذين يقولون بتضمين الحرف معنى الحرف، أين الحرف هنا؟ حرف الجر، إلى ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يستريحون، فماذا يقولون؟ وهذه طريقة سهلة، ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، فإلى يقولون ضم معنى حرف آخر وهو مع، وانتهينا. هل زاد الآن المعنى في الآية أو بقي على حاله؟ بقي على حاله. الذين يضمنون الفعل أو المصدر، يعني ما يقوم مقام الفعل من المشتقات في بعض الأحوال، ماذا يقولون؟ يقولون بأنه قد ضمن هذا اللفظ معنى لفظ آخر، فماذا يقول هنا؟ يقولون فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فسؤال مصدر ضمن معنى إيش؟ ضم وجمع، فهو قد لا قد يسألها لكنه يتخلص منها بطريقة أو بأخرى، أو يعيدها إليه، يقول إنما أردت أن أختبرك مثلا، نعم خذها، أردت أن أحسن إليك بعد أن أخذها منك، أردت أمرا من الأمور، لكن حينما يضمنها معنى آخر وهو أن يضمها إلى نعاجه، فهذا ينبع عن إيش؟ عن الشره والطمع الذي في نفسه. يريد أن يكثر هذه النعاج التي عنده. نعم. ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله ونحو ذلك. فهذه هذا التركيب، من أنصاري المتبادر مع الله، فلماذا قال إلى الله؟ لماذا عدى هذه اللفظة بإلى أنصاري إلى الله؟ إما أن نقول يعني أنصاري ما تتعدى بإلى، أنصاري تتعدى بمع، فإما أن نقول إلى مضمنة معنى مع، وإما أن نقول لا، هنا تضمين آخر في نفس هذه اللفظة وهي أنصاري. فماذا يقال فيها؟ العلماء والمفسرون تختلف عباراتهم على كل حال فيها، ولكن المؤدى متقارب، والله تعالى أعلم. نعم. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، هذا الذي يسميه ابن القيم رحمه الله قول فقهاء النحاة، يقول هذا قول أهل الحذق والفقه من أهل النحو واللغة. فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. أي نعم، لأن الفتن يقال فتنه في كذا، أليس كذلك؟ يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يفتنونك مثلا في الذي أوحينا إليك، فهنا قال يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، فهنا يفتنونك ضمن معنى يزيغونك، فيزيغونك تعدى بعن، فصارت يفتنونك يزيغونك عن الذي أوحينا إليك، أو يصرفونك أو يصدونك، وما إلى ذلك من الألفاظ التي يصح أن تعدى بعن. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. لاحظ لماذا؟ لأن نصرناه المتبادر أنها تتعدى بعلى، نصرناه على، فهنا قال من، فليعدون الحرف الذين يبدلون الحرف من الحرف ماذا يقولون؟ نصرناه على. والذين يضمنون الفعل وما بمنزلته معنى الفعل يقولون ونصرناه بمعنى مضمن معنى إيش؟ التنجية، فهو نصر مع النجاة، نصرناه مضمن معنى نجيناه، نصر نجيته من كذا، تتعدى نجيته. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. الآن يشرب بها، الأصل أن يقال يشرب منها، أليس كذلك؟ لأن العين لا يشرب بها وإنما يشرب منها، إنما الذي يشرب به ما هو الكأس وما إلى ذلك مما يرفع إلى الفم، أما العين فلا يقال شرب بالعين وإنما شرب من العين. يشرب بها، يشرب منها، اللي يقولون بتضمين الحرف معنى الحرف. وأما الذين يقولون بالمذهب الآخر يقولون يشرب مضمن معنى يرتوي أو يلتذ، فإن يلتذ أو يرتوي يمكن أن تتعدى بمن، يلتذ بها أو يرتوي بها، فهذا الشرب ليس شربا مجردا وإنما هو مضمن أيضا معنى الارتواء، شرب مع ارتواء، فقد يشرب الإنسان ولا يرتوي، أليس كذلك؟ وقد يشرب ولا يلتذ، فهنا دل ذلك على أنه شرب مع ارتواء وشرب مع التذاذ، يتلذذ بهذا الشرب. نعم. وهكذا. ونظائره كثيرة. على كل حال أمثلته كثيرة، لو أردت أن أحمل لكم من الكتب أمثلة لربما صعب حملها، لكن أضرب لكم بعض الأمثلة من بعض الكتب، مثل تفسير ابن كثير مثلا، فهنا مثلا في قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فهنا عدى تتلو الشياطين على ملك سليمان، على، نعم، فتتلو هنا مضمن معنى تروي أو تخبر أو تحدث الشياطين على ملك سليمان، فعداه بعلى لأن كلمة تتلو مضمنة معنى تكذب، نعم، وتفتري. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تكذب الشياطين، ما تفتري الشياطين على ملك سليمان. هذا على أحد التفسيرات المشهورة، والآية لها تفسيرات أخرى على كل حال. ومن أيضا أمثلته في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وهذه الآية فيها إشكالات كثيرة من حيث الإعراب، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. المتبادر أن يقول ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود، هذا المتبادر. فهنا جاء بألا، ما منعك ألا تسجد. نعم، فهذه فيها إشكال من جهة الإعراب كثير، وفيه أقاويل كثيرة، والذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله كبير المفسرين أن قوله منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره ما ألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك. فهذا القول رجحه أيضا الحافظ ابن كثير. فلاحظ الآن ما منعك ألا تسجد، بعضهم يقول هذه زائدة ألا، والكلام ما منعك أن تسجد، والأصل عدم الزيادة، ولا يليق أن يعبر بهذه العبارة أصلا، وزيادة المبنى لزيادة المعنى. فالحاصل أن هذا التفسير الذي ذكره ابن جرير وقواه ابن كثير، ما منعك، منعك مضمن معنى ألزمك ألا تسجد. ومن أمثلته أيضا، وهي آية فيها إشكال معروف كبير من جهة الإعراب، في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، وقال قريب، والأصل أن يقول قريبة، وهذه بعض العلماء في حل هذا الإشكال ألف فيها رسالة. يوجد أكثر من كتاب مخطوط في حل هذا الإشكال فقط، رسائل للعلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد، وبعض هذه المخطوطات موجودة وبعضها مفقودة، لكن فيها عدة رسائل، إضافة إلى كتب التفسير فهي مليئة من الكلام، لا سيما التي تعنى بالإعراب، يذكرون لها أوجه متعددة. فالحاصل أن في باب التضمين هنا يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال، وهو أحد الأجوبة المعروفة في الآية، أن قوله تبارك وتعالى قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، ضمن الرحمة معنى الثواب، فصار إن رحمة الله مضمن إن ثواب، ثواب الله، والثواب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، إن ثواب الله قريب. فهنا خرجنا من هذا الإشكال بكل سهولة. ومن أمثلته أيضا في قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال يرد فيه بإلحاد، والأصل أن يقول يرد فيه إلحادا، لماذا قال بإلحاد فعدها بالباء؟ يجيب عن هذا ابن كثير وابن القيم أيضا في زاد المعاد، يقول ومن يرد فيه بإلحاد، أن الإرادة هنا ضمنت معنى لفظة أخرى وهي الهم، ومن يرد أي يهم بإلحاد، فالهم يعد بالباء، هم بكذا، هممت بالسفر، واضح؟ لكن الإرادة تقول أردت السفر، فهنا من يرد فيه بإلحاد أي يهم، فصار الهم بالإلحاد في الحرم يؤاخذ عليه الإنسان ويعاقب، نعم، وهو متوعد بالعذاب الأليم، مع أن الإنسان لا يؤاخذ أصلا على الهم، ولا لا؟ ليس كذلك؟ ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد. أي نعم، يعني هذا كثير في كلام السلف، في كلام المفسرين، لا ريب فيه يقول لا شك، والواقع أنه تقريب للمعنى، لأن الريب شك خاص، شك مع اضطراب، اضطراب وين؟ في النفس، هذا الأمر يقعقع في نفسه، يتردد في قلبه، يتلجلج في نفسه، فهذا هو، هذا هو الريب، ليس مجرد الشك. فالذين قالوا الريب هو الشك قربوا لك المعنى، وهذه عادة العرب في كلامهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما يتلجلج في صدرك ويتحرك في نفسك تتردد فيه، دعه إلى شيء تجزم أنه حق، وأنه لا مؤاخذة فيه ولا تبع على المكلف في فعله. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح معروف، خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. قال وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، يعني هذا في حجة الوداع، وتعرفون أن الصيد محرم على المحرم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كما قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه. فالحاصل أن الإنسان قد يبتلى بمثل هذه الصيود في طريقه وهو محرم ليبتلى هل يصبر عنها ولا لا، والنفس عادة تتحرك تجاه هذه الأمور. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف، يعني نائم، قد انحنى عنقه، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده رجلا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهم كثر، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر معه الموسم 100,000 أو أكثر، فالناس الذين جاءوا من أنحاء اليمن ونجد وما إلى ذلك، إضافة إلى من جاءوا من المدينة، ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير واحد أكثرهم هكذا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عنده رجلا وقال: لا تريبوه. إيش معنى لا تريبوه؟ فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده، ضمن الاضطراب والحركة. هو هذا الصدق طمأنينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب الكذب ريبة، لأنه يتلجلج يتحرك في النفس، يبقى الإنسان غير مستريح وغير متأكد أن الناس قد صدقوه، ولهذا يحتاج أنه يحلف ويؤكد لهم هذا مرارا، بينما الصادق مطمئن إلى قوله، إلى كلامه، إلى خبره وما إلى ذلك، والله أعلم. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. يعني تلاحظون الفرق بين الآن ذلك وهذا. أنتم تعرفون أن النحاة يقولون الإشارة إما أن تكون إلى البعيد وإما إلى القريب، فالقريب هذا والبعيد ذلك وذاك، وبعضهم يقول هي ثلاثة مراتب: البعيد والمتوسط في البعد، البعيد جدا والقريب، البعيد جدا والمتوسط. فالقريب يقال هذا، وما كان متوسطا في البعد يقال ذاك، والبعيد جدا يقال ذلك. فالحاصل إذا عبرت أنت عن ذلك بهذا فأنت تقرب المعنى، وإلا فالواقع أن ذلك للبعيد وهذا للقريب، لكن السامع يفهم المطلوب، وهذا هو المراد. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. أي نعم، هو هذه الأشياء. يعني الآن لفظة ذلك الكتاب، انتهينا من ذلك، لفظة ذلك، جينا إلى الكتاب. لو قلت ذلك الكتاب هذا القرآن، فنحن لا نوافق أن لفظة هذا تؤدي معنى ذلك 100%، لا، وإنما هو تقريب له. طيب، ثم لفظة الكتاب هل تؤدي عنها لفظة القرآن ذلك المعنى 100%؟ الجواب لا. فالكتابة أصلها من الكتب، وهي الضم والجمع، ومنه قيل للكتيبة كتيبة لأنها مجموعة من الجنود ينضم بعضهم إلى بعض، وقيل للخياطة كتابة لأنها ضم لأطراف الثوب كما باللغز المعروف: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا وما قرأوا ما خط في الكتب، يعني الخياطين. فالحاصل أن الخياطة يقال لها كتابة لأنها ضم لأطراف الثوب، ويقال للكتبة للقماش أو الحبل أو الخيط اللي يربط فيه رأس القربة. فالحاصل هذا كله فيه معنى الضم والجمع. والكتابة لأنها تجمع الجمل أو تجمع الحروف أو تجمع الكلمات، قيل لها ذلك. والكتاب لأنه يجمع الآيات والسور، أو لأنه يجمع الحلال والحرام، الأمر والنهي والقصص والأخبار، قيل له ذلك. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا التعبير في هذه السورة ذلك الكتاب أن جمع القرآن في مصحف ليس من قضايا المصالح المرسلة. تعرفون هذا مثال مشهور على مسألة المصالح المرسلة، يقولون جمع المصاحف. طيب، جمع المصاحف، بعض العلماء يقولون هذا له أصل في كتاب الله عز وجل، وهو أن الله قال ذلك الكتاب مع أن القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما نزل كتاب كالتوراة والإنجيل ولا لا؟ الكتب كانت تنزل، فصحف موسى وصحف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام كالتوراة وصحف إبراهيم وصحف موسى. فالحاصل أن هذا الكتاب الله سمى هذا القرآن، سماه كتابا. كيف سماه كتابا؟ قالوا فيه إشارة إلى كونه سيكتب فيما بعد، فهذه الإشارة هي ترخيص شرعي في قضية كتابة المصاحف، إذن ليست هي من قضايا المصالح المرسلة، وإنما هي قضية نص الله عليها في كتابه أو أشار الله إليها في كتابه، هكذا قالوا. على كل حال المقصود أن هذه اللفظة الكتاب لا تؤدي عنها عبارة القرآن، ثم القرآن هذه اللفظة مأخوذة أصلا من القراءة على الراجح، والقراءة هذه اللفظة فيها معنى القراءة قرأ، فيها أيضا معنى الضم والجمع، وقيل للقرء وهو الحيض لأنه اجتماع الدم في الرحم، وهكذا في كل استعمال لهذه اللفظة تجد فيها معنى الضم والجمع، مادة قرأ، ففي كل استعمالاتها فيها معنى الضم والجمع. فعلى كل حال لفظة القراءة أو القرآن لا تؤدي عنها اللفظة الأخرى وهي الكتابة أو الكتاب. فإذا عبر عن قوله ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب للمعنى، لكن لا يؤدي عنه 100%. طبعا هذا السبب هو أحد الأسباب في منع الترجمة الحرفية. الآن لا يصح أن تأتي بأي كتاب وتقول هذا ترجمة للقرآن، هذا خطأ. لماذا؟ لأن لا يمكن أن تؤدي بلفظة عن لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى تماما 100%، لكن أن تفهم فتقرب المعنى ثم تعبر عنه بلغة أخرى، فهي في الواقع ترجمة تفسيرية. تفسيرك هذا الذي فهمته تحتاج أن تفسر هذه الألفاظ، هذا النص، ثم تعبر عنه بلغتك أو باللغة الأخرى، فتقول ذلك الكتاب فهمت منه قربته فقلت هذا القرآن، مع أنها ليست 100% في العربي الآن، فكيف إذا أديتها بلفظة أخرى لا سيما في الأشياء الصعبة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه بتجيبها حرفية. ولهذا كانت الترجمة الحرفية مستحيلة، لا يمكن أن تتم، لا يمكن، وإنما الذي يقال هو ترجمة معاني القرآن. فهذه الترجمة إنما هي فهم المفسر فقط قربه لك. فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. صحيح، هذا كثير. يعني الآن عبارات السلف إذا جمعناها في تفسيرهم للآية ثم بعد ذلك عبرنا عن معنى الآية بعبارة ضافية وافية تضم هذه العبارات التي ذكرها السلف وتشتمل عليها وتحتوي على معانيها، هذه المعاني التي ذكروها، فهذا أكمل، هذا أكمل في التفسير، وبه يتضح المعنى تماما. أما أن نقتصر على تعبير واحد، على لفظ واحد من ألفاظهم ومن عباراتهم، فهذه مشكلة. نعم، لأن المعنى سيكون قاصرا في الغالب. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يعني شيخ الإسلام يقول نحن لا ننكر، يعني كل هذا الشرح الذي شرحه لك يريد أن يقرر لك أن القضية أكثر ما ينقل عنهم إنما هو اختلاف تنوع، يقول ومع ذلك نحن نقر أن ثمة أشياء منقولة عن السلف في التفسير إنما هي من الاختلاف الحقيقي، اختلاف التضاد، فهذا قدر موجود لكنه قليل بالنسبة لهذا المنقول، وهو من خلاف التنوع. نعم، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة. هذه عموما يعني في قضايا الخلاف في الدين، وسواء كان ذلك في تفسير القرآن أو في غيره، تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هذه الأشياء التي اختلف فيها العلماء ليست مما يضطر إليه، وبعبارة مختصرة ليست مما يتوقف عليه النجاة. الأمور التي تتوقف عليها النجاة في الآخرة هي قضايا واضحة لم يختلفوا فيها، أعني أهل السنة أهل الحق، وإنما اختلفوا في الجزئيات التي لا تتوقف عليها نجاة العبد. فهم لا يختلفون أن الصلاة واجبة وأن الزكاة مفروضة، ولا يختلفون أن الصيام صيام رمضان واجب، ولا يختلفون في شيء من ذلك، لكنهم قد يختلفون في الشيء الفلاني هل يفطر أو لا. العارض الفلاني إذا عرض للصلاة هل يبطلها أو تبقى الصلاة صحيحة؟ قد يختلفون في مثل هذه الأمور، وهذا شيء يغتفر. ومعلوم أن الاجتهاد بابه واسع، وأن الناس إما أن يكون الواحد منهم مؤهلا للاستنباط فهو بين الأجر والأجرين إن أصاب وأخطأ، وإما أن يكون غير مؤهل فهذا الإنسان يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فحقه السؤال. فإذا سأل واتقى الله في سؤاله، سأل من تحرى فيه الديانة مع العلم، سقطت عنه التبعة بهذا القيد، لأنه فعل ما أمر به ولا يلام فتسقط عنه التبعة. هكذا القضية، فرحمة الله عز وجل واسعة ولم يجعل علينا في هذا الدين من حرج. وإذا نظرنا إلى الخلاف بهذا المنظور فإن الخلاف بهذا المفهوم يمكن أن يكون توسعة للأمة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لا كما ينظر إليه بعض أصحاب الأهواء والشهوات أو بعض الجهال على أنه يتخير من هذه الأقوال ما شاء، أو إذا كان في زمان شرود عن الدين وإعراضا عن الله عز وجل أنه يتتبع أقوال الفقهاء الساقطة ثم بعد ذلك يخرج الفتاوى المتتابعة المتتالية المبنية على أقوال شاذة لا يعتبر ولا يلتفت إليها. نعم. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. أي نعم، ويمكن أن يكون من الاتفاق، نعم، مما يحتاج الناس إليه ويضطرون إليه من الاتفاق. وهنا إذا قلنا من الاختلاف يمكن أن تحمل على وجه صحيح ما يحتاجون إليه من الاختلاف، لأن هذه المسائل قد يوجد فيها أو في بعضها بعض الأقوال الساقطة، بعض الأقوال الشاذة، بعض الكذا، لكن لا يلتفت إليها، فهي معلومة لدى العامة والخاصة، ويوجد فيها من الأدلة ما يكفي لرفع الخلاف. وأنتم تعرفون لا تكاد توجد مسألة للأسف من مسائل الدين إلا وقد اختلف الناس فيها. فإذا أردت أن تبحث وتفتش حتى في أقوال أهل الأهواء والزنادقة والبدع ستجد من يخالف، حتى في قضايا التوحيد، بل حتى في توحيد الربوبية ستجد من يخالف في أشياء واضحة وفي أصول كبار، لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه ولا يعتد به، إنما المعتبر كما قلت في أول الكلام إنما هو قول أهل الحق أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الخط المستمر المستقيم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة، وأولئك الفرق إنما هم تشعبوا عنه وافترقوا. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك، الآن مسائل الفرائض جمهورها معلوم ومتفق عليه لا خلاف فيه، يختلفون في بعض المسائل القليلة من مسائل الفرائض لكن وقوعها قليل، مثل مسألة الجد مع الإخوة، سواء كانوا هؤلاء الإخوة أشقاء أو كانوا هؤلاء الإخوة أو كانوا إخوة لأب. فهؤلاء بعض أهل العلم بعض السلف يقولون بأن هؤلاء الإخوة يسقطون سواء كانوا أشقاء أو إخوة لأب، نعم، يسقطهم الجد لأنه ينزل منزلة الأب عند فقد الأب عند عدمه، فهذا الجد حل محله، والأب معلوم أنه يحجب هؤلاء الإخوة والأخوات فهو بمنزلته. وبعضهم، وهذا قال به طائفة كبيرة من الصحابة، أنه يحجبهم تماما، هذا قول أبي بكر وعثمان وعائشة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس. وبعضهم يقول لا، هم يرثون مع الجد وإن كانوا لا يرثون مع الأب، وهؤلاء أيضا يختلفون في طريقة توريثهم، وهذا قال به طائفة من الصحابة مثل علي رضي الله عنه بن مسعود وزيد بن ثابت. فتلاحظون مثل هذه المسألة، مسألة الجد مع الأب، هي من المسائل القليلة. وكذلك المسألة الأخرى التي ذكرها هنا وهي المشركة، وضابطها أن يوجد زوج وذات سدس، ذات سدس أم أو جدة، أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا، فلا بد من هذه الأركان، فإن اختل واحد منها لم تكن بهذه المثابة. وحكم هذه الصورة أنه يسقط الأشقاء لاستغراق الفروض للتركة، نصف للزوج وسدس للأم أو الجدة وثلث للإخوة لأم. وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأول هو قوله القديم. وهناك قول آخر وهو أن الأشقاء هؤلاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين للذكر، يعني مثل حظ الأنثيين، وهذا هو قول عمر الأخير والله تعالى أعلم. يقول هذا الخلاف في هذه المسائل القليلة لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، يعني أكثر مسائل الفرائض واضحة ومعروفة. لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل لا يحتاج إليه عامة الناس، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة. أي نعم، يعني الآن هذه الكلالة التي ذكرها شيخ الإسلام هي مصدر من تكلله النسب، والتكلل معناه إيش؟ معناه الإحاطة، تكلله النسب، ومنه الإكليل، ما يوضع على الرأس مما يحيط به ولا يعلوه فإنه يقال له الإكليل مثلا. نعم، فالكلالة هي تكون في حالة انعدام الأصل والفرع، ليس له أب ولا جد ولا فوق ذلك، وليس له فرع وارث. من الذين يرثونه؟ من يحيطون به. فهذا هو التكلل، تكلله النسب، فالأب والابن طرفان من أعلى ومن أسفل، والبقية هؤلاء يحيطون به. فإذا مات ولم يخلف أصلا ولا فرعا وارثا فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول هو مطلق على المصيبة، لأن هذا هلك وقد أيضا ليس له ولد ولا والد فصار بهذه المثابة. فعلى كل حال هي اسم للورثة، الكلالة اسم للورثة ما عدا الأصل والفرع، وقيل هي اسم للميت على كل حال الذي بهذه المثابة. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. التعصيب هذه اللفظة تدور على معنى واحد وهو الشد، وعصبة الرجل هم قرابته لأبيه وأيضا الأبناء، أبناء الرجل وقرابته من جهة الأب لا الأم، فالأخوال وما إلى ذلك هؤلاء ليسوا من العصبة، إنما العصبة القرابة من جهة الأب والأبناء. ومن ذلك قيل للعصابة التي تشد على الرأس، العمامة تشد على الرأس، قيل لها عصابة، فهؤلاء يحيطون بالأب بالميت من أعلى ومن أسفل، الآباء والأبناء، ويحيطون به من الجانبين اللي هم من الإخوة والأعمام وما شابه ذلك. وضابط المعصب أو العصبة أنهم الوارثون من غير تقدير، الوارث من غير تقدير يقال له عصبة، وهو الذي يأخذ ما بقي بعد إعطاء أصحاب الفروض ما لهم، فإن بقي فهو له لهذا المعصب، وإن لم يبق شيء فليس له شيء من التركة. طبعا تعرفون أن بعض الورثة له فرض وله تعصيب، مثل الأب له السدس وهو أيضا معصب، وهكذا. نعم، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه. الآن بدأ بقضية جديدة وهي الخلاف الحقيقي، هناك الخلاف صوري، خلاف تنوع بسبب توسع في عبارات، بسبب ثم بعدين قال نحن لا ننكر أن قدرا من الخلاف الحقيقي موجود فيما نقل إلينا من أقاويل السلف رضي الله تعالى عنهم، هذا الخلاف المنقول قليل بالنسبة لخلاف التنوع. طيب هذا الخلاف المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، الخلاف الحقيقي ما سببه؟ قال يكون له أسباب، تارة يكون لخفاء الدليل، وتارة يكون فهمه فهما آخر، وتارة يكون لمعنى آخر يتعلق بقواعد الاستنباط، وتارة يكون لمعارض آخر، وتارة يكون ما صح عنده هذا الدليل أصلا، وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الآخر رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر جملة من الأسباب التي تجعل العلماء يختلفون، وهي من الأمور التي يتسع بها الصدر. يعني الأطعمة كما يقال إن هناك ألوان من الأطعمة يذكرها ابن القيم وغير ابن القيم، يقول هي من المفرحات مثلا، تشرح الصدر، البخور، الطيب، البرتقال، الحمضيات، الترنج. فكذلك أيضا هناك بعض العلوم، العلم عموما يشرح الصدر، ولا سيما ما يتعلق بقضايا الخلاف، وما أكثر قضايا الخلاف. فإذا عرف العبد مثلا لماذا اختلف العلماء فإنه يتسع صدره ولا يضيق عطنه، وكثير من الناس يضيق عطنه في هالقضايا، يقول ليس القرآن واحد والرسول واحد والسنة واحدة، كيف يختلفون؟ لماذا يختلفون؟ فهو إذا قرأ هذه الأشياء اتسع صدره. وكذلك فيما يتعلق بدراسة أصول الفقه بطريقة أخرى أيضا نحتاج إليها، وهناك بعض الكتب التي تهتم بهذا الجانب، مثل الكتب اللي تعنى بتخريج الفروع، الأصول على الفروع، قد يستفاد منها من هذه الحيثية. وكذلك أيضا مثل كتاب أثر الاختلاف في المسائل الأصولية في اختلاف الفقهاء، فتعرف لماذا هؤلاء ردوا هذا الدليل وهو دليل واضح وفي الصحيحين، فيتسع صدر طالب العلم وينشرح ولا يضيق عطنه ويضجر ويظن بالعلماء الظنون السيئة التي لا يجوز ولا يليق أن تنسب إليهم. فشيخ الإسلام الآن بدأ في موضوع في الجانب الآخر من الخلاف، وهو اختلاف التضاد، وأشار إشارات هنا إلى بعض أسبابه، وسأتحدث عن هذه القضايا إن شاء الله بشكل فيه شيء من التفصيل مما يتناسب مع موضوعنا هذا، وهو أصول التفسير. فإن الكلام عن أسباب الخلاف عموما قد يتسع ويطول، وقد توجد بعض الأمثلة في قضايا أخرى لا تتعلق بالتفسير، وإنما أردت أن أتحدث عن الجانب الذي يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل وأسباب الخلاف بين المفسرين، سواء كان ذلك من الصحابة أو من بعدهم. والوقت لا يكفي الآن طبعا للحديث عن هذا الموضوع أو الدخول فيه والكلام عن جزئية أو جزئيتين منه، فأتركه في المرة القادمة إن شاء الله، ويكون الكلام عليه مستقلا بإذن الله عز وجل. وسأذكر معه في كل قضية من القضايا ما الذي يمكن أن نلحقه بخلاف التنوع حكما، بحيث أنه يمكن جمع الأقوال فيه. فإذا أنهينا الكلام على هذه القضية يتبين لكم بإذن الله عز وجل بصورة واضحة إن شاء الله أن أكثر ما ينقل من الخلاف، سواء اختلاف التنوع أو الاختلاف الحقيقي، أنه يمكن أن نجمع الأقوال فيه وأن نوفق بينها وأن نحمل الآية عليها جميعا. ولذلك ففي خلاف التضاد سأذكر لكم في كل قضية من القضايا ما الذي يمكن أن نحمل الآية فيه على هذه المعاني أيضا، مع أنها من اختلاف التضاد. وهذا القدر أظنه من أنفع الكلام في هذه المسألة، أظنه من أنفع ما يكون فيما يتعلق بأصول التفسير. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. إن كان لديكم أسئلة فيما ذكرت